أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا مع هذه الدراسة في كتاب غاية الوصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن في مسائل التخصيص، وبالتحديد في تخصيص التخصيص بالمنفصل، يعني الدليل المخصص ودليل منفصل مستقل بنفسه دون العلم. وقفنا عند قوله ويجوز في الأصح، وإذا قال في الأصح لابد أن نستحضر قولا مقابلا لهذا القول وهو مقابل الأصح. ويجوز في الأصح، إذن هناك قول آخر على الأقل، لم يكن اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. مقابل الأصح صحيح؟ نعم. ويجوز في الأصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بالآخر، وهو لم يفصل المتواتر من الآحاد. إذن يجوز تخصيص كل من الكتاب والسنة بالآخر سواء أكانت السنة متواترة أو آحاد. فالأول كتخصيص آية المواريث الشاملة للولد الكافر، ويقصد بآية المواريث قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وقوله في أولادكم، أولادكم لفظ عام. لماذا؟ لأن الجمع المضاف يفيد العموم، أولادكم، فالجمع المضاف من صيغ العموم، إذن في أولادكم جميعا بلا استثناء. هذه آية المواريث الشاملة للولد الكافر في أولادكم، لأن الولد الكافر ولد. بخبر الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كأنه قال يوصيكم الله في أولادكم ما عدا الولد الكافر فلا يرث. فخصص الكتاب وهو الآية في أولادكم بالسنة، وهو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهذا تخصيص بخبر الواحد فبالمتواتر أولى، يعني أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، أنه إذا جاد تخصيص القرآن وهو قاطع من حيث الثبوت بخبر الأحاد فلن يخصص بالمتواتر من باب أولى، لأن المتواتر أقوى من الأحاد. ماذا يقول الحنفية الذين لا يرون أن هذا القول أحد لا يجوز تخصيصه؟ جاي هم يتكلمون على القوة والضعف. احنا تكلمنا من قبل أن دلالة العام قطعية عند الحنفية، دلالة العام قطعية عند الحنفية، ودلالة الخبر الأحاد ظنية، فالظن لا يقوى على تخصيص القطع. لكن الجمهور يقولون أن دلالة العام ظنية، دلالة العام على جميع الأفراد، دلالة على جميع الأفراد ظنية. وهنا التخصيص بخبر الأحاد هو تخصيص لدلالة العام وليس لنص العام، ليس لنص العام. نحن نخصص الفاضل، نحن نخصص المدلول، نخصص المدلول، والمدلول ظني ولا قطعي؟ ظن. خبر الأحاد إذن ظني يخصص ظنيا. كيف تقول إن ظنيا يخصص ظنيا ونحن نذكر آية قرآنية؟ لأن التخصيص وارد على مدلول عام لا على ألفاظ العام. قال وقيل لا يجوز بالمتواترة الفعلية، يعني إذا جاء سنة فعلية متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأفعاله في الصلاة، يعني أفعاله في الصلاة وأفعاله في الحج كثير منها متواتر تواتر عمد. يقول لا يجوز التخصيص بالسنة المتواترة الفعلية بناء على قول يأتي أن فعل الرسول لا يخصص. ماذا يفعل؟ ينسى. إذا تعارض القول والفعل فعل الرسول ينسخ. وقيل لا يجوز بخبر الواحد مطلقا، وإلا لو قلنا بالجواز لا ترك القطعي بالظني، لأن القرآن قطعي والسنة سنة الآحاد ظنية، والظني لا يقوى على معارضة القطع. أين المعارضة؟ المعارضة إنما تكون في القدر المخرج، لأن القدر المخرج بالتخصيص، قدر المخرج بالدليل المخصص داخل في حكم العام، ثم خرج بالمخصص، فكان المخصص يحكم عليه بحكم وهو في ضمن العام محكوم عليه بحكم إيه؟ آخر، فتعارض. وإذا تعارض هل يقوى الآحاد الظن على رفع القطع؟ إني سيأتي سيأتي سيأتي في المقاصد في صفات القطع، إن القطع لا يلغيه إلا قطع، لأن الشرع حمى وحفظ القطعيات. قلت وقطعه لقطعه يحميه إذا ضرورات أتت تلغيه. لا لا، إذا لو كان الظن يرفع القطع وبالظن تثبت الأمور التي ينبغي أن تثبت بقطع، إذا تقسيم الإدراكات سيكون عبث. تضيع، يعني تضيع تضيع الإحساس. لذلك إذا ورد قطعي في القرآن أراد مثلا أن يرفعه في ظرف من الظروف أو لحالة استثنائية يأتي بقطعي مثله ليرفعه فيها ليرفع هذا القطع في هذه الحالة، حتى لا يقوى ظني على قطعه، وقطعه لقطعه يحميه إذا ضرورات أتت تلغيه. وسيأتي طبعا بيان أكبر في خصائص القطع، القطع له خصائص. وقيل قلنا محل التخصيص ردا على هذا القيل الأخير الذي يقول لا يخصص الظن، لا يخصص خبر الآحاد نصوص القرآن، لأن أخبار الأحاد ظنية ونصوص القرآن قطعية، فيرد عليه ويقول إن محل التخصيص ليس هو الجانب القطعي، محل التخصيص المدلول، مدلول العام. ومدلول العام ظني ولا قطعي؟ ظني، ويأتي خبر الأحاد الظني ليخصص ظنيا. قلنا محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية، والعمل بالظنيين بأن يخصص أحدهما الآخر أولى من إلغاء أحدهم، أولى من إلغاء، معناه أنك سترفض خبر الآحاد المخصص أو الذي ينبغي أن يخصص. إذا رفضته فقد أعملت دليلا وتركت إيه؟ دليلا آخر، وإعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. فقيل يجوز إن خص بمنفصل لضعف دلالته حينئذ، يعني إن خص بدليل منفصل، هذا قول عيسى بن أبان، إن خص القرآن أو النص القرآن أو القطع، إن خص القطع بدليل منفصل فقد ضعف دلالته. من أين يأتي الضعف؟ إذا خص النص القطعي بدليل منفصل أيا كان، إذا دلالة العام صارت إيه؟ مجازية، يعني لم يدل العام بعد التخصيص على جميع الأفراد، فصارت دلالته على البعض فتكون دلالة مجازية بعض، فتقبل أي مخصص بعد ذلك إذا جاء مخصص ظني، لأن صار إذا ضعفت دلالته صار ظنيا، إذا كان إذا خصص إذا انتقل من القطعية إلى الظنية فيقبل أن يخصصه ظني آخر. إيه الرصد ده؟ بس الأول يشترط أن يكون القطعي. نعم يعني قالوا قال لا سيأتي ككلام للقرخي، قرخي سيقول هذا. نعم. بكثرة احتمالات هذا الدلالة. لا ليس بكثرة احتمالات، هي القضية قضية إن هذا نص عام، هذا النص العام خصص نص عام قطعي في دليل ظني يعني مؤهل لتخصيصه، فيقف العلماء يقولون لا يقوى هذا إلا إذا كان هذا قد خصص بدليل منفصل. لماذا قالوا بدليل منفصل؟ القضية هنا في الانفصال، لأن الدليل المتصل، لأن التخصيص بالمتصل يبقي العام على دلالته على قطعيته، يبقي مدلول العام على قطعيته. المخصص المنفصل المتصل بالصفة بالشرط بالغاية بالاستثناء ببدل البعض من الكل، الاستثناء العام إذا خص بمتصل دلالته على أفراده باقين، فإذا فلا يقبل أن يخصصه ظن، لكن إذا خص بمنفصل فقد ضعف دلالته فيقبل الظن. فهمت ال وكلهم من دليل قطع يسمى الدلالة، معنى قطع السكوت وقطع الدلالة. ما هو الأخوان دي جاية على البعض راعى قطعية الثبوت كما الذي منع، الذي منع راعى قطعية الثبوت وقال هذا قطعي وهذا ظني، وظني لا يعارض القطع، والذي قبل قال أن الدلالة ظنية وهذا ظني، فالظن يخصص الظن ولا تعرض لنا للقطعية، لا تعرض لنا جانب القطع. يعني كان تناول الدلالة القطعية على قول الحنفية. نعم. تتناول دلالة العام على أفراده القطعية من مذهب الحنفية والقول الذي قال به الله، لأن المتكلمين أغلبهم إن لم نقل كلهم قالوا بدلالة العام على أفراد دلالة ظنية بالأصل، خلافا للسلف الحنفية حينما قالوا بل دلالتها دلالة قطعية إلا إن جاء المخصص واشترطوا للمخصص أن يكون مساويا في يعني متصلا مساويا في وقت النزول. فالذين قالوا بالقطعية الدلالة هم الحنفية، ليس يعني إن أورده هنا على أنهم قول للتضعيف، ولكن المعتمد ليس هذا صحيحا أن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية عند جمهور، عند الجمهور دلالة عند الجمهور، وخالف الحنفية إلا فيما خص، قالوا فيما خص أصبح دلالة ظنية. كلام جيد، لكن هذه الأقوال وقيلة وقيلة ليس بالضرورة أنها أقوال الحنفية. هذا ما أقول يعني على بناء على هذا القول، أما القول الراجح هو دلالة العام على أفراده دلالة ظنية. هذا عند الجمهور. عند الجمهور. نعم. تمام. نعم. حتى لا أحد يعني أنا ما يصير عندي خلط. بس لا لا. نعم. جزاكم الله في القول الأخير. هو قال وجزء من خص المنفصل لا في دلالة الحنفية، هو كأن دلالة العام قبل ورود المخصص المنفصل قطعية، فلما ظهر أو ظهر لها أنها قطعية على هذا القيل، على هذا القيل، على هذا القيل، ثم لما ظهر المخصص اتضح أنها كانت ظنية، اتضح أو صارت ظنية، خلاص صارت ظنية. ماذا قول الحنفية سيدنا؟ نعم، قول الحنفية أنه العام قطعي الدلالي، لكن خص أول مرة في دليل قوي يعني بنفس يقوى على تخصيصه، يقوى على تخصيصه وبعد ذلك يصبح ظني يمثلون فقتل المشركين قصة قوله تعالى وإن أحد المشركين استجارك، وقيدوا هذا بأنه إذا كان وإن أحد من المشركين استجارك كان قبل إذا كان قبل الحديث. وما بعد الحديث يصح لأن خص لأول مرة بـ نعم، لعل يأتي، لعل يأتي مثل هذا المثال لعل. قالوا على افتراض أنه إن أحد من المشركين استدار كان قبل الأحاديث. نعم. قال ويجوز إن خص بمنفصل، وقيل يجوز إن خص بمنفصل لضعف دلالته حينئذ، حينئذ تخصيصه بالمنفصل، وقيل غير ذلك. مثلا قول الباقلاني بالوقف، واختلفوا في الوقف، هل هو عدم العلم بالحكم، عدم العلم بالحكم، او عدم العلم بحكم القدر الذي حدث فيه التعارض؟ لا اشغلكم به، محذوف مش مقرر، وحذف الشيخ حذف، وقيل غير ذلك. الثاني كتخصيص خبر مسلم، وهناك قال في الأول كتخصيص آية المواريث، كتخصيص خبر مسلم البكر بالبكر جلد مئة، الشامل للأمة بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا القرآن بالقرآن. البكر البكر، نعم، القرآن، القرآن خصص السنة، نعم نعم. كتخصيص خبر مسلم البكر بالبكر جلد مئة، الشامل للأمة بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى البكر بالبكر جلد مئة إلا الأمة، وسيقاس عليها العبد فيما يأتي في القياس، فيكون القياس أيضا مخصصا. ومن السنة فعل النبي وتقريره، فيجوز في الأصح التخصيص بهما، وقيل لا يجوز ذلك لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، جعله مبينا للكتاب فلا يكون الكتاب مبينا للسنة، هذا وجهه. قلنا ردا على هذا القيد، وقع ذلك كما رأيت، خير دليل على الجواز الوقوع بدون فلسفة موجود أهو الأمثلة، الأمثلة ترد، مع أنه لا مانع منه لما مر. وإن لم يتأتى تخصيصهما لانتفاء عمومهما، أنا لا عندي لما مرة ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره، فيجوز تخصيص. طب هو يجوز تخصيص بهم ها؟ وقيل؟ لا، فيجوز تخصيص، فيجوز بالأصح تخصيص بما إن لم يتأتى. نعم، قلنا وقع ذلك كما رأيت، مع أنه لا مانع منه لما مرة ومن السنة. ومن السنة إيه؟ ومن السنة فعل النبي تقريره وتقريره. هذا سيدنا قرأته قبل. هنا في تقديم وتأخير. هذا الكلام مكتوب عندكم بعد عليهن نصف مع الصلاة من العذاب. ومن السنة ننقلها، ومن السنة فعل النبي وتقريره فيجوز في الأصح التخصيص بهما. هذا الكلام ننقله إلى ما بعد قوله فعليهن نصف مع الصلاة من العذاب. ومن السنة يعني بعد بعد بعد فعليهن نصف مع الصلاة من العذاب. إيه؟ أجل سيدنا قرأوا من عندكم لو سمحتم. لا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ماذا عندك؟ والله لا يجوز ذلك. طيب أنا عندي سطر مقحم. هو المقحم هذا عندنا مأخوذ من أسفل موضوع فوق، هذا الذي يقول الشيخ حسن. يعني على الخطأ عندنا. عندكم. طيب هنا بقى فشوفوا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومن السنة فعل النبي وتقريره فيجوز في الأصح التخصيص بهما. وقيل لا يجوز ذلك لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليه، جعله مبينا للكتاب فلا يكون الكتاب مبينا للسنة. قلنا وقع ذلك كما رأيت، مع أنه لا مانع منه لما مر. بعد ذلك أباس، وإن لم يتأتى تخصيصهما لانتفاء عمومهما كما علم مما مر، وذلك كأن يقول الغصار حرام على كل مسلم ثم يفعله، أو يقر من فعله لانتفاء عمومهم. هنا هم في كل يخصصان وقيل لا يخصصان بل ينسخان حكم العام، هذا الذي قال لقول سيأتي. وقيل لا يخصصان يعني الأفعال والتقريرات، وقيل لا يخصصان بل ينسخان حكم العام، لأن الأصل تساوي الناس في الحكم. يعني بدل من تقول هذا خاص بالنبي وهذا عام، أو الأصل تساوي الناس في الحكم فيكون الثاني ناسخا للأول. كل التخصيص أولى من النسخ لما فيه من إعمال الدليلين. يعني هذا مذكور في التعارض والترجيح، إذا تعارض النسخ والتخصيص يقولون التخصيص أولى، لأن النسخ فيه إزالة لجميع الحكم، والتخصيص فيه إعمال للدليلين. وسواء أكان مع التقرير عادة بترك بعض المأمور به أو بفعل بعض المنهي عنه أم لا، والأصل كغيره، يعني الأصل اللي هو جمع الجوامع، كغيره من كتب الأصول جعلها المخصصة، جعل العادة، يعني العادة بترك المأمور به أو بفعل بعض المنهي عنه جعلها المخصصة، إن أقر بها النبي أو الإجماع، مع أن المخصصة في الحقيقة إنما هو التقرير أو دليل الإجماع وليس العادة. يعني لو قال الطعام الطعام والعادة خصصت هذا الطعام بنوع معين من أنواع الطعام، كان هذا هو الطعام الشائع الغالب وهو الموجود وهذا الذي يسمى طعام، فيقولون يخصص العام، وقال الطعام الطعام، والعادة الجارية أن الطعام هو الخبز أو هو كذا فيخصص العام فلا يشمل جميع الأطعمة. فالعادة أو العرف، عادة الناس، عادة فعل عام وفعل خاص. هو يقول يريد أن يحرر، يقول العادة لا تخصص، إنما الذي خصص هو إن كان في زمن النبي إقرار الرسول، وإن كان في زمن ما بعد النبي إجماع الأمة، لكن العادة لا تخصص، والمخصص في الحقيقة هو التقرير أو دليل الإجماع، دليل الإجماع. كأنه يريد أن يسلب قضية التشريع أو قضية التخصيص من أيدي من غير المعصوم، فإذا ما توهمنا أن غير معصوم خصص كعادة الناس أو إجماع العلماء، فيكون لك لا العادة ولا الإجماع يخصصان، إنما المخصص في الحقيقة إما إقرار النبي وإما دليل الإجماع. حتى يتحرر الأمر. ثم قال ويجوز تخصيص كل من الكتاب والسنة بالقياس المستند إلى نص خاص ولو خبر واحد، كتخصيص آية الزانية والزاني الشاملة للأمة. الزانية والزاني تشمل الأحرار والعبيد، بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذه خصصة الإماء فقط. ثم قيس وقيس بالأمة العبد. طيب الزانية والزاني تجديد البكر البكران. طب والأمة 50 جلد، لماذا؟ لقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد يقاس على الأم، فكأن القياس خصص العبد، قياس خصص العبد. وقيل لا يجوز ذلك مطلقا حذرا من تقديم القياس على النص، لأنه يقول إذا العبد الأمة خصصت الآية، يعني القياس الأمة خصص الآية، فكأننا قدمنا القياس على الإيه؟ على النص في القدر الذي تعارض فيه قدر المخرج، قدر المخرج الذي هو أصله في الجملة. والنص أصل القياس في الجملة، فإذا خصصنا النص بالقياس فقد قدمنا القياس على النص. هذا يعني تعليل لهذا القيل الضعيف. قيل لا يجوز إن كان القياس خفيا لضعفه، وقيل غير ذلك. قلنا إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهم، والخلاف في القياس الظني يريد أن يحرر محل النزاع بعد انتهاء المسألة، فيقول والخلاف الذي حكيناه من قوله يجوز في الأصح، وقيل لا يجوز ذلك، وقيل لا يجوز إن كان القياس خفيا، وقيل غير ذلك، الخلاف في القياس الظني. أما القطعي فيجوز التخصيص به قطعا، يعني محل كأنه محل وثاق. ثم قال وبدليل الخطاب أي مفهوم المخالفة، من أسماء مفهوم المخالفة دليل الخطاب، أي يجوز التخصيص بدليل الخطاب أي مفهوم المخالفة، كتخصيص خبر ابن ماجة الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. الماء عام يشمل القليل والكثير، ويقول إن الماء القليل والكثير لا يحكم بنجاسته إلا إذا غلبت النجاسة على لونه أو تغير لونه أو طعمه أو إيه أو ريح. بمفهوم خبره خبر ابن ماجة إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، فهذا كأنه قال الماء الذي زاد على كلتين لا ينجسه شيء، كأنه خصص عموم الماء بما زاد على الكلتين. يعني إذا كان أقل من كلتين فين المفهوم هنا؟ المنطوق إذا بلغ الماء كلتين لا يحمل، مفهوم المخالفة إذا كان أقل من كلتين يحمل الخبر إذا تغير طبعا، يعني إذا وقع فيه النجاسة تغير أو لا؟ إذا كان أقل من كلتين يحمل الخبر، إذا كان أقل من كلتين يحمل الخبر، وكأنه إيه خصص عموم الماء الماء. وقيل لا يخصص لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم، يعني عايز يقول إن الماء لا ينجسه شيء هذا دلالة منطوق. وإذا بلغ الماء قلتين مفهومه إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبر سواء تغير أو لم يتغير، فيخصص الماء طهور لا ينجسه إيه؟ شيء. إذن ودلالة المفهوم أضعف من دلالة إيه؟ المنطوق، لأن وقيل لا يخصص لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق، يعني دلالة العام على القدر الذي تعارض فيه كان بالمنطوق، فإذا خصصناه بالمفهوم فقد قدمنا المفهوم على المنطوق. أجيب بأن المقدم عليه منطوق خاص، منطوق إيه؟ خاص، يعني منطوق دل عليه اللفظ بخصوصه لا ما هو من أفراد العام، أي وليس المنطوق يعني القدر المتعارض أو القدر الذي حدث فيه التخصيص، يعني لا ما هو من أفراد العام، أي ليس منطوقا هو بعض أفراد العام، بعض مدلول اللفظ. لأن الماء لا ينجسه شيء شمل الماء القليل والإيه؟ والكثير، فكأني إذا بلغ الماء قلتين ومفهومه أن أقل من قلتين يحمل الخبث، هذا خصص شيئا داخلا في العام، شيئا داخلا في الإيه؟ في العام. نعم. ثم قال ويجوز التخصيص بالفحوى، الفحوى هو مفهوم الموافقة، أي أخلص قال أي مفهوم الموافقة، أي مفهوم الموافقة، وإن قلنا الدلالة عليه قياسية، يعني مفهوم الموافقة في المفهوم المقدم عليه أن أمر إليه أو فالمفهوم المقدم عليه موجود، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. نعم. قال ويجوز التخصيص بالفحوى أي مفهوم الموافقة، وإن قلنا إن الدلالة عليه قياس. مفهوم الموافقة حصل خلاف بين العلماء في دلالة في طريق الدلالة، فقيل طريق الدلالة لغوي فلا تكن لهما أف يعني لا تؤذي، فالآية دل على تحريم الضرب أو الشتم أو السب أو الحبس أو بالمنطوق باللفظ باللفظ، وهذا قول الغزالي وجماعة من العلماء ابن رشد وغيره. قيل الدلالة قياسية وهو قول الشافعية، يعني دلالة لفظ أف على تحريم الضرب دلالة بالقياس، كأنه قاس الضرب على الإيه؟ على التخفيف بجامع الإيذاء. قال حتى ولو قلنا إن الدلالة قياسية فمفهوم الموافقة يخصص العام، حتى ولو قلنا إن طريق الدلالة إيه؟ قياسية. طبعا العلماء الذين لا يقولون بجواز تخصيص العام بالقياس هيمكن يعني الذي يقول ان دلالة المفهوم الموافق دلالة قياسية وهو يقول بمنع التخصيص بالقياس، يقول بمنع التخصيص بمفهوم الايه؟ وتكون مسألة أصولية مبتنعة على مسألة ايه؟ أصولية، مسألة أصولية مبتنعة على مسألة أصولية. لو احنا تكلمنا على بناء الأصول على الأصول، ان منشأ الخلاف قد يكون مسألة أصولية كبرى او مسألة عقائدية كلامية او مسألة لغوية، منشأ الخلاف. حتى ايضا هذا يجيب على من يقول يعني طالما ان العلماء اتفقوا مع عدد ابن حزم على ان مفهوم الموافقة حج، والحنفية الذين لا يقولون بالمفهوم يسمونها دلالة دلالة دلالة او دلالة نص، يعني يقولون دلالة نص أو دلالة دلالة، فهو مفهوم الموافقة محل إجماع أصلا. فما الداعي يعني تكسروا من كتابة وصفحات إن طريق الدلالة قياسي ولا طريق لفظي ولا طريق بحسب العرف العرف اللغوي؟ لماذا تكسرون من الـ الـ الـ الـ أنا سنستفيد منها هنا، سنخصص بالقياس أو لا؟ فمن يقول إن التخصيص بالقياس جائز يخصص بمفهوم الموافقة، ومن يقول إن التخصيص بالقياس غير جائز لو كان يقول إن الدلالة في مفهوم الموافقة لفظية يخصص بمفهوم الموافقة، ولو قال إن الدلالة قياسية لا يخصص بمفهوم الموافقة، لا يخصص مفهوم الموافقة. قال كخبر كتخصيص خبر أبي داود وغيره لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ومعنى لي الواجد مطل الغني الذي عليه دين، فيقول غدا تسدد، بعد غد، الشهر القادم، اصبر علي. لي الواجد يعني مطل الغني الواجد، يعني هنا وجد يجد جدد. وجد كلمة وجد على حسب المصدر، وجد بمعنى حصل شيء أدركه، وجدت المفاتيح أي حصلتهم أدركتهم. وجد هذا وجود، وجد وجودا. في وجد وجدا أي غضب، في وجد وجدانا داخل مشاعر، وجد جدة أي اغتنى. فهنا لي الواجد أي الغني يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني إنسان غني ويماطل الدائن، يحل عرضه بأن يشكوه للقاضي فيقول له ظلمني أكل حقي لا يريد هذا معنى العرض هنا، يحل عرضه تقول له فلان ظلمني، فلان لا يؤدي حقي، هذا عرض. وعقوبته بأن يحكم القاضي بحبسه أو ب يعني يضيق عليه حتى يؤدي. لي الواجد أي حبسه، وعقوبته أي حبسه. طيب بمفهوم فلا تكن لهما أف، لأن مفهوم فلا تكن لهما أف لا تحبس أيضا، لا تحبس ولدك، فلا تحبس هذا مفهوم موافق فلا تكن لهما أف، ومفهومه الموافق لا تحبس أو لا تعاقب. طيب هذا يخصص الوالد، فلي الوالد لي الأب الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبة، وهو ما نقل عن المعظم فيحرم حبسهما للولد. نعم للوالد، لا هي للوالد، للوالد يحق الوالد يحقهما من أجله، ممكن من أجل الولد وهو ما نقل عن المعظم وصححه النووي. ثم قال والأصح أن عطف العام على الخاص وعكسه المشهور لا يخصص العام، وعكسه المشهور لا يخصص العام، يعني هو مشهور عند الشافعية، المشهور عند الشافعية أنه لا يخصص العام، وقال الحنفي يخصصه أي يقصره على الخاص لوجوب الاشتراك بين المتعاطفين في الحكم وصفته، لأن العطف يختلف التشريك في الحكم. قلنا في الصفة ممنوع كما مر. مثال العكس أن عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام. مثال العكس خبر أبي داود وغيره لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير حربي، لا يقتل مسلم بكافر أي بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي للإجماع على قتل ذو العهد بكافر غير حربي، بكافر غير حربي. فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه، يعني لا يقتل مسلم بكافر حربي، انتبهوا، لا يقتل مسلم بكافر لأن الكافر لا يكافئ المسلم، وشرط القصاص التكافؤ. لا يقتل مسلم بكافر، ما هو ما الخلاف هنا، ولا ذو عهد في عهده بكافر يعني حرب، ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي، ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي، لأن ذو العهد اللي هو يقتل بالكافر غير الحربي لأنهم متساوون، لأنهم متساوون، لكنه لا يقتل بكافر حربي. طب لماذا إذا قدرت هنا حربي فلماذا لا تقدره في المعطوف عليه؟ ولذلك قال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه، فتقول لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي، ليه؟ للتشريك في الصفر بين المعطوف والمعطوف عليه. ومثال الأول قالوا سيدي للإجماع على قتله، أنا لم أفهم يعني من الذي أجمع هم لهم؟ العلماء أجمعوا على أن المعاهد يقتل مش المعاهد المسلم، هذا هنا يتكلم على المسلم، هذه الأشكال لا لا، وهو ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي، فيقول نحن قدرنا احنا في الجملة الأخيرة ولا ذو عهد في عهده لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي، فيقال لهم من أين أتيتم بهذا القيد؟ قالوا للإجماع، فالإجماع منعقد على قتل المعاهد بغير الحربي، قتل المعاهد إذا قتل غيره من الكفار إن كان غير حربي يقتل به، يهودي قتل نصرانيا، مع أنه أصل الكلام كان هو الأصل الباب كان وغيره خبر أبي داود، أصل الباب عن المسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، لا لا كان يقول ولا ذي، لا لا لا يقتل مسلم بكافر جملة وانتهت، عطف عليها جملة ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، تمام، فقالوا حربي، تمام. لماذا أتيتم بحربي؟ قالوا للإجماع، تمام، على أنه يقتل بغير الحربي، فالذي جعلنا نقيد في الجملة الثانية بحربي الإجماع، فقالوا إذن قيدوا الكافر السابق في الجملة الأولى بحربي أيضا حتى يستوي المعطوف والمعطوف عليه في الصفر مشتركان. فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه وهو في الجملة الأولى، فكأن الحنفية يريدون أن يقول لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي لوجوب الاشتراك المذكور. ليه؟ الاشتراك المتعاطفين في الحكم والصفر، الحكم والايه؟ والصفة، وهم يقولون في الحكم نعم وفي الصفة ممنوع، هذا الرد، فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي، فلا ينافي ما قال به من قتل ما قال به الحنفي، ما قال به الحنفي من قتل المسلم بالذمي. قال ومثال الأول أن يقال لا يقتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر، فالمراد بالكافر الأول الحربي، يعني لا يقتل الذمي بالكافر الايه الحربي. فيقول الحنفي والمراد بالكافر الثاني الحربي أيضا لوجود الاشتراك المذكور، أي في الحكم والإيه والصفة. وقد مر التمثيل بالخبر لمسألة أن المعطوف على العام لا يعم، وما قيل من أنه لا حاجة لذكر هذه المسألة لعلمها من مسألة الكرام، يعني يرد بمنعه، يعني لو قال أحد من الناس لماذا تطيلون وتكررون والمختصرات والكتب التعليمية مبنية على عدم التكرير، حتى على عدم التكرير في الأمثلة، على عدم التكرير في المسائل، على عدم التكرير، وذلك لضغط العلم، لضغط العلم ولإثارة الانتباه أن المعاني لا تكرر. فقال قائل لا حاجة لذكر هذه المسألة لعلمها من مسألة القراءة السابقة، وذكر شيئين معطوفين وأحدهما معلوم الحكم، فهل الثاني يكون مثله في الحكم كما تذكرون وأتم الحد والعمرة لله؟ فكلوا منها وأطعموا. قال يرد بمنعه لأن ما ها هنا في تخصيص الحكم المذكور وما هناك في التسوية بين جملتين فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لإحداهما من خارج، يعني في فرق بين المسألتين، هنا نتكلم في تخصيص الحكم المذكور وهناك في التسوية بينهما في الحكم، وأحدهما معلوم الحكم والآخر غير معلوم الحكم. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.